قال رحمه الله: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم. لم قرأناها ليس كذلك؟ نعم. طيب أم السلف؟ طيب تمام. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، ثم ذكر كلاما في ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف وهذا التقرير الذي ذكره المصنف إنما هو تقرير المتأخرين من أهل السنة، فهم الذين فصلوا من جنس هذا التفصيل. وأما المعتبر في هذه المسألة وهي مسألة تكفير أهل البدع والقول في ذلك، فهو المأثور عن السلف، وهو ما أبانه المصنف بقوله: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا إلى آخره. فإذا التقرير السابق هو تقرير المتأخرين، وليس هذا التقرير على وجه تام من التحقيق، بل فيه بعض القصور والتردد. وإنما المعتبر في مراد شيخ الإسلام رحمه الله وهو المعتبر الشرعي الصحيح هو ما كان دارجا عند السلف ومستقرا عند السلف رحمهم الله. وترى أنه في ذكره هذا لكلام السلف سيبين أن الطوائف عند السلف في الجملة تنقسم إلى ثلاث طوائف: طائفة أجمع السلف على عدم كفرهم، وطائفة حصل في كلام السلف تردد أو تنازع في كفرهم، وطائفة قد استقر الأمر على كفرهم. وهذا إذا ذكر فإنه باعتبار الحقائق، ولا يلزم أن يكون ذلك باعتبار إيش؟ هذا التقسيم إذا ذكر فهو باعتبار المعاني والحقائق، ولا يلزم أن يكون باعتبار الأعيان، ولا يلزم أن يكون باعتبار الأعيان، فإن هذا الاضطراد قد لا يكون متحصل العلم على الضرورة. نعم. نحن قرأناها، هذا يبنى على أصل آخر، قرأنا هذا أليس كذلك؟ طيب. ولا تختلف. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة، ومرادهم بالشيعة المفضلة أي الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر أو على غيره من الصحابة. فهؤلاء الشيعة المفضلة أو بدعة التفضيل عند الشيعة بإجماع السلف ليست من بدع الكفر، وليست من البدع الكفرية. وكذلك قوله المرجئة، فإن مراده بالمرجئة هنا من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، أو جعل الإيمان أو جعل الأعمال إما الظاهرة وإما الظاهرة والباطنة لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا الذي عليه عامة المرجئة. فهذا أيضا لم يتنازع السلف في تكفير المرجئة من هؤلاء. فإذا قيل إن جهل بن صفوان من المرجئة وفي تكفيره كلام معروف للسلف وفي تكفير الجهمية، قيل جهل بن صفوان ومن معه معتبر القول في تكفيرهم بجملة أصول، يعتبر القول في تكفيرهم بجملة أصول، أعظمها وأجلها قولهم في باب الأسماء والصفات، فهذا أشد أغلاطهم وضلالاتهم. هذه الجهة. الجهة الثانية أن قول جهل بن صفوان حتى في مسألة الإيمان قد نص غير واحد من السلف على أنه كفر إذا ما التزم جهم ظاهر ما قال أو ما ظهر من مقالته، فإنه يقول إن الإيمان هو إيش؟ إن الإيمان هو المعرفة. فمن التزم أن الإيمان هو المعرفة بمعنى أنه العلم الإدراكي الذي لا يصاحبه قبول، وجعل هذا هو الإيمان الذي أوجبه الله ورسوله، فلا شك أن قوله هذا ماذا؟ كفر، لأنه يلزم عليه أن يكون اليهود والكفار مؤمنين أو ليسوا مؤمنين. إذا ما فسر الإيمان بالعلم أو بالمعرفة التي هي محض الإدراك للمسائل أو للمعاني، وإن لم يقع استجابة وإذعان وقبول، فهذا لا شك أن هذا القول كفر، لأنه يلزم عليه أن اليهود كفر، أن اليهود مؤمنون لقول الله تعالى فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولقوله في فرعون ومن معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا إنما قرر من قرر من السلف في قول جهم في الإيمان أنه كفر لهذا الاعتبار فإذا ما قصر الإيمان على العلم أو المعرفة الإدراكية المحضة التي ليس معها قبول فهذا القول كفر أو ليس بكفر؟ كفر، لأنه قطع لامتياز الإسلام عن غيره من الملل وتسوية بين الإسلام واليهودية وكفر فرعون إلى غير ذلك، وهذا لا شك أنه كفر. فإذا قيل هل جاءهم يقول بذلك، قيل من كفر مقالة أو من تكلم من السلف في مقالته على هذا المراد. وأما هل الجهم يقول هو ذلك ولا يقول، هذه مسألة سبق أنها مسألة إيش؟ محتملة ومسألة مترددة. نعم. ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، ولهذا قال ولم تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر هؤلاء أو لا يكفر هؤلاء، مع أن أحمد جاء عنه رواية أن قول جهم بن صفوان في الإيمان كفر، واضح؟ فهذا ليس تعارضا بين كلام الشيخ وشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام هو الذي نقل هذا عن الإمام أحمد في مسألة قول جهم، فإذا ما كان كذلك فهو على التفسير السابق. نعم. قال وإن كان من أصحاب من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه. نعم، ولهذا قلت سابقا ويؤكد الآن أنه لا يعتبر تقرير المتأخرين في فهمهم لكلام المتقدمين إلا إذا حكوا الإجماعات. وعما تحصيل مذهب السلف في أي باب من الأبواب، وهذا الباب منه وهو باب التكفير، تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم حتى ولو كان المحصل ممن من أهل السنة، إذا بنى التقرير أو التحصيل على محض الفهم فإن تحصيله يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. وأما إذا بنى تحصيله على النقل استفاضة أو إجماعا فإنه يلزم. ولهذا ترى المحققين من المتأخرين، وهذا قد يفرضه مفارض أو يعترض به معترض، قد يقول قائل يلزم على هذا أن تحصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمذهب السلف لا يعتبر جميعه. ما الجواب؟ نقول أمثال شيخ الإسلام من المحققين أصلا هم لا يمكن أن يجزموا بقول ما أنه مذهب للسلف إلا وقد انضبط عندهم إيش؟ النقل فيه. وشيخ الإسلام من يقرر هذه القاعدة، وهو الذي قررها، أن مذهب السلف لا يعتبر بالفهم وإنما يعتبر بالنقل. وعليه فكل ما جزم شيخ الإسلام بأنه مذهب للسلف فهو قد انضبط عنده نقلا، إما استفاضة وإما استفاضة وإما إجماعا. وإنما التعليق الذي يشار به لا إلى أمثال شيخ الإسلام من المحققين، فإن المحققين من المتأخرين ما يلتزمون ذكر مذهب السلف إلا في من ضبط نقله أو صح به الإجماع أو الاستفاضة، وإنما ينبه في ذلك إلى بعض أصحاب الأئمة كبعض أصحاب أحمد وغيرهم. ومن مثالات ذلك هذا، فإن كثيرا من أصحاب أحمد وغيرهم إذا ذكروا مسألة تكفير أهل البدع قالوا فيها قولان للأئمة، ولذا ترى بعض الشافعية يقول فيها قولان للشافعي، والحنابلة كثير منهم يقولون وفيها روايتان عن الإمام أحمد، حتى إن منهم من يقول عن أحمد روايتان في هذا التكفير وعدم التكفير. والحق أن الإطلاق بالتكفير أو الإطلاق بعدمه ليس قولا لواحد من السلف. ليس هناك إمام من أئمة السلف، لا أحمد ولا غيره، نطق بتكفير أهل البدع على الاضطراد أو نطق بعدم ذلك، بل هذا حكم ممتنع في الشرع وممتنع في العقل، فإن البدع تختلف والطوائف تختلف إلى غير ذلك. فمن الممتنع عقلا وشرعا أن يذهب ذاهب إلى أن هذا الكفر يطلق إثباتا أو يطلق نفيا. وعليه فجمهور تقرير المتأخرين لهذه المسألة في الغالب إما أن يكون غلطا محضا، وإما أن يكون دخله شيء من التقصير، وهذا كلام يلتزم على ظاهره. نقول جمهور كلام المتأخرين من أصحاب الأئمة في تقرير مسألة التكفير ليس محققا، إما أن يكون غلطا محضا، وإما أن يكون قد دخله شيء من الغلط والتقصير عن التحقيق. وهذا يدل على أن هذه المسألة مسألة استقراء في كلام السلف أنفسهم وفي كلام المحققين من أصحابهم من المتأخرين كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. نعم، وهذا غلط على مذهب الإمام أحمد وغلط على الشريعة أي على الديانة، فإن الدلائل الشرعية تمنع هذا الإطلاق بتكفيرهم أو بعدم تكفيرهم. قال: ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي. قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. نعم، وهذا تقرير طائفة من أصحاب الأئمة المائلين إلى الطرق الكلامية أو متأثرين بطرق المرجع، كما هو شأن طائفة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، أنهم يطلقون ذلك ويجعلونه من البناء على الأصل، أي يردون مسألة تكفير أهل البدع إلى أصل يقولون إنه مستقر عند أهل السنة، وهو أنهم لا يكفرون بالمعاصي والذنوب، ويرون أن هذه البدع حقيقتها أنها معاصي. وهذا التقرير والبناء ليس بمحقق، لأنه حين يقال كما أن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، يقال هذا أصل مجمل، فإن الذنب كلمة مجملة، فإذا ما أريد بالذنب الكبائر دون الشرك بالله والكفر به، فلا شك أنه من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب. وأما إذا أريد بالذنب الإطلاق فليس بصحيح، والشرك يسمى ذنبا كما في الصحيحين: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وقر التسمية له بأنه ذنب. فهذا الإطلاق أن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب، قال هذا إطلاق مجمل، إن أريد بالذنب ما دون الكفر والشرك فصحيح، وإن لم يرد ذلك فهذا لا شك أنه غلط على أهل السنة، فإنهم يكفرون بالشرك. وهذه مسألة مستقرة، التكفير بالكفر والشرك مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه مادة من النزاع. فإذا التفريع على مسألة أهل الكبائر في أهل البدع ليس بمحكم، لأن الكبائر في نفسها ليست كفرا، لأن الكبائر مهما كان صاحبها مفرطا فإنه لا يكون عيش لا يكون كافرا إلا إذا استحل، أو ما إلى ذلك فإنه يكفر بالاستحلال. وأن هذه البدع فإنها متعلقة بالتصديقات، ولهذا يدخل مقامها قدر من الرب أو قدر من المعاندة أو قدر من الإباء أو ما إلى ذلك، فهي محتملة أو يقارنها شيء كثير من موجبات الكفر. ولذلك النتيجة من هذا أن بناء مسألة تكفير أهل البدع على مسألة الكبائر بناء محقق أو ليس بمحقق؟ ليس بمحقق، لأن المناط مختلف، لأن المناط مختلف، فالكبائر هي قدر من المعصية والمخالفة يفعلها العبد لحظ نفسه وشهوته، وأما هذه البدع فهي مقامات من الديانة، ولهذا من يفعلها إنما يقصد بها التدين، فإذا ما كان هذا التدين فيه قدر من المعاندة أو الإباء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإعراض، فهذه مقامات يدخلها شيء من مادة الكفر، وإن لم يلزم بذلك أن كل من فعل قال كبيرة يكون كافرا. يأتي هذا. قال رحمه الله: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات. إذن الآن رأيت حينما قالوا أما السلف والأئمة أنه جعل النوع الأول طوائف لم يتنازع السلف في عدم كفرهم، قالت الشيعة المفضلة والمرجئة، هذا نوع وليس محصورا بهذين الطائفتين أو بهاتين الطائفتين. النوع الثاني وهي طوائف أطبق السلف على ذكر كفرهم كالجهمية المحضة. ما مراده بالجهمية المحضة؟ هو كما سبق في كلام ابن المبارك الغلاة، وليس من كان في كلامه مادة من التجهم، فإن السلف تارة يريدون بالجهمية من في كلامه مادة من التجهم، أي مادة من تعطيل الصفات. هؤلاء ما نطق السلف لتكفيرهم على الإطباق، إنما الذي أطبق السلف على كفرهم هم الجهمية المحضة الغالية المنكرة لأسماء الرب وصفاته. نعم. وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق. أن الله لا يتكلم ولا يرى، أي لا يرى في الآخرة. لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق، ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق، وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. نعم، أي الذين التزموا التعطيل المحض للصفات، الذين التزموا التعطيل المحض للصفات، فمن عطل الصفات تعطيلا محضا على جنس تعطيل أو من جنس تعطيله جهل بن صفوان وأمثاله، فهؤلاء أطبق السلف على كفرهم. نعم. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. إذن هذا القسم الثالث. إذن القسم الأول طوائف لم يتنازع السلف في إيش؟ في تكفيرهم، بل أطبقوا على عدم كفرهم. الثاني طوائف أطبق السلف على تكفيرهم، ذكر مثالا لذلك الجهمية الغالية المحضة. وهل له مثال آخر؟ نعم، فإن السياق لن يستيقع حصر. من مثال ذلك القدرية الغلاة. من هم القدرية الغلاة؟ الذين ينكرون علم الرب بما سيكون من أفعال العباد، ويقولون إنه لم يعلمها إلا عند وقوعها. فهؤلاء زنادقة كفار، وليسوا من الإسلام في شيء، ولا ينظر في شبهتهم أو حججهم. وكالشيعة الغلاة الذين أله علي بن أبي طالب، فإن هؤلاء أيضا كفار بإجماع المسلمين أنه كفار. فمثل هذه الطوائف الغالية لم يتنازع السلف في ثبوت كفرها. ثم ذكر القسم الثالث وهم قوم تنازع أو تردد الأئمة في تكفيرهم. ما الفرق بين التنازع والتردد؟ قال وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. ما الفرق بين النزاع والتردد؟ في فرق. النزاع بين اثنين، واحد يذهب إلى كفرهم والآخر يذهب إلى عدمه، تنازع اثنان. وأما التردد فهو في مقام إيش؟ الواحد، أن الإمام الواحد يتردد جوابه في ثبوت الكفر أو عدمه لحسب الموجب، لحسب المقتضي. ما موجب هذا التردد؟ قد يكون له موجب من داخل اجتهاد الإمام، أو يكون له موجب من تنوع مقالة هذه الطائفة. ولكنك رأيت هنا أن ثمة طوائف ماذا؟ تردد السلف أو تنازعوا في ثبوت كفرهم، ومثل لذلك بالخوارج، فإن بعض الأئمة كفرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، والذي عليه جمهور الأئمة وهو ظاهر مذهب الصحابة كما سبق أنهم ليسوا كفارا. وكذلك الروافض الذين يطعنون على جملة الصحابة، فإن في كلام الأئمة ترددا وتنازعا في تكفيرهم. ولذلك من حكى الإجماع على تكفير الرافضة فإن هذه الحكاية ليست منضبطة، من حكى الإجماع على تكفير طائفتهم فضلا عن من حكى الإجماع على تكفير إيش؟ عيالهم. فإن تكفير عيال الشيعة الإمامية الرافضة من ادعى الإجماع على تكفير عيالهم فهذا لا شك أنه غلط، وتعلم أن هذه الطائفة موجودة منذ زمن السلف، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما التزم أئمة السلف التكفير لعيالهم. ولكن هنا مسألة لا بد من فقهها، وهي التي يقع بموجبها كثير من الإشكال، إلى أنه إذا قيل في طائفة من الطوائف إنها ليست طائفة كفرية أو طائفة كافرة، لا يلزم على هذا أحد أمرين: لا يلزم أن أقوالها لا تكون أقوالا إيش؟ كفرية. إذا قلت عن طائفة ما إنها ليست كافرة عند السلف، أو قلت إن السلف إيش؟ تنازعوا في ثبوت كفرها، فهل يلزم على ذلك أن السلف تنازعوا في كون أقوال هذه الطائفة فيها مادة من الكفر الأكبر؟ يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم. ولذلك لا شك أن في أقوال هذه الطوائف التي تنازع فيها السلف، لا شك أن في أقوالها ما هو إيش؟ أن في أقوالها وأصولها ما هو من حيث المقالة والحقيقة كفر بإجماع السلف، هذا لا جدل فيه. فالشيخ الإسلام بن تيمية يقول، وهذه كلمة بنصها، يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما من، انتبه لهذه الكلمة، يقول: ما من إمام من أئمة المتكلمين إلا وفي كلامه ما هو كفر في نفس الأمر. قلنا من إمام من أئمة المتكلمين حتى ابن كلاب الذي كان ينتسب لأهل السنة ويعده بعض أو كثير من أصحاب السنة المتأخرين من أصحاب السنة المتكلمين، حتى أبو الحسن الأشعري في كلامهم ما هو كفر، الأشاعرة المتأخرون في كلامهم ما هو كفر، لكن أطبق أهل السنة المتأخرون على عدم تكفيرهم، وهذا قول محققيهم، وإن نازع من نازع كأبي إسماعيل الهروي، لكن المحققين كشيخ الإسلام وأمثاله لا يرون كفرهم، مع أن في أقوالهم إيش؟ ما هو كفر. إذن الطائفة التي تنازع السلف كالخوارج والروافض تنازع السلف أو ترددوا في تكفيرهم لا يلزم من هذا أن أقوالهم تكون إيش؟ بريئة من الكفر، بل قد يكون عندهم مقالات كفرية لكنهم لا يكفرون بها كطائفة، فضلا عن أنهم يكفرون بها كإيش؟ كأعيان. هذه جهة. الجهة الثانية، إذا قيل عن طائفة ما إن السلف تنازعوا أو ترددوا في تكفير طائفتهم، لا يلزم من ذلك أن يكون جميع أعيان هذه الطائفة من يجيب؟ لا، انتهينا أنهم ليس كفار. نقول طائفة تنازع السلف أو ترددوا في ثبوت كفرهم، لا يلزم من ذلك إيش؟ الجزم بأن سائر أعيانهم يكونوا مسلما في نفس الأمر، بل قد يكون فيهم المنافق، قد يكون فيهم المنافق. قد يقول قائل وكيف نعلم هذا المنافق؟ نقول العلم به لازم أو ليس بلازم؟ ليس بلازم، لأن المنافقين الأولين الكفار حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان عارفا بجميع عيان المنافقين، وهذا تراه في كتاب الله بعد استقرار شأن النفاق في سورة التوبة وفضح المنافقين، مع ذلك بقي في المنافقين بقية غير معلومة، في قول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق إيش؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم. صحيح أن النبي علم وسمى لحذيفة إلى آخره، لكن هذا ليس بالضرورة يكون مضطردا كما هو صريح في كتاب الله. ثم إن هذا العلم لم يكن من العلم الفاضل، ولهذا لو كان علما فاضلا لجميع المسلمين أو من علم التكليف أو من علم الديانة لإيش؟ لعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أئمة أو سائر الصحابة. فإن قيل خشي الفتنة، قلنا لو كان خشي الفتنة بتعليم العامة من الصحابة أي جمهور الصحابة، لما لم يعلمهم الكبار كأبي بكر وعمر وأمثالهم؟ فهذا بين في أنه ليس من العلم المقصود لذاته، ولكن من أظهر النفاق علم نفاقه، كما أن من أظهر الإسلام علم إسلامه، ومن استفاض إيمانه علم إيمانه، وهكذا، ومن أظهر الكفر علم كفره، وهكذا. فالأمور معتبرة بظواهرها، الأمور معتبرة بظواهرها في الأحكام الشرعية. إذن النتيجة أن القسم الثالث طوائف تنازع السلف أي بين أعيانهم أو ترددوا أي تردد الواحد منهم في تكفيرهم، قال المصنف كالروافض والخوارج. وهذا التردد أو التنازع لا يلزم عنه ماذا؟ لا يلزم عنه براءة أصول هذه الطائفة أو تلك من مادة الكفر. اثنين، لا يلزم عنه أنه لا يقع في أعيانهم من هو كافر في نفس الأمر ويكون ما يظهره من الإسلام من باب النفاق، وإن كان هذا وإن قيل إنه ممكن، إلا أنه لا يلزم أن إيش؟ يلزم أن يعين ويعلم، ولا يلزم لا يلزم أن يعين ويعلم. وعليه فحكاية الإجماع في مسألة الرافضة ليست حكاية منضبطة. وأنا أنبه إلى هذا، الإمام ابن تيمية يقرر هذا الكلام وينتصر له، مع ذلك ترى له بعض الأحرف في كتبه أخذ منها بعض الباحثين والناظرين في هذه المسألة أنه يجعل مسألة الرافضة من المسائل المستقرة في التكفير، وهذا غلط في فهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الاسم الذي أطلق على الشيعة الإمامية إما أن يحتمل أنه في أصول عامة كمسألة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الطعن على أبي بكر وعمر وأمثالهم. هذه مسألة إذا قيل هل هي كفر أو ليست بكفر، قيل هنا مقامان، مقام أن هذا القول كفر في نفس الأمر، هذا مقام. المقام الثاني مقام التكفير للأعيان. مقام التكفير للأعيان ينضبط بحسب مرادات المتكلم بهذه البدعة. فمن سب أبا بكر من جهة أنه جحد أموال آل البيت، وأنه غصب أموال آل البيت، وأنه لم يعطهم الخمس كما أوجب لهم في كتاب الله، من يسب على هذا الاعتبار فيكون موجب طعنه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبرأه الله من ذلك، يكون موجب الطعن عليه من هذا الوجه. هل هذا الطعن بدعة أو ليس بدعة؟ بدعة. حرام حرام، منكر منكر، لكن هل هذا الطعن يكفر صاحبه ويخرج من المنهج؟ نقول بلى من باب الغيرة لأبي بكر، نقول غلط، لأن عليا والعباس تنازع عند أبي بكر كما في الصحيح، وقال علي للعباس أو قال العباس لعلي عند عمر رضي الله عنه: اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وقال عمر رضي الله عنه: إنكما زعمتما أن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا، والله يعلم أنه بريء من ذلك. فاطمة رضي الله عنها لم تكلم أبا بكر حتى توفيت، وعلي بن أبي طالب تخلف عن البيعة 6 أشهر من بسبب قضية الخلافة وقضية إيش؟ ماذا؟ أموال آل البيت. فاطمة ما عندها قضية في الخلافة، فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت متمسكة بمسألة مال أبيها عليه الصلاة والسلام، وأرسلت إلى أبي بكر تسأله الميراث من أبيها، وقال أبو بكر إن النبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. لكن فاطمة اقتنعت بهذا. فإذا من تكلم في شأن أبي بكر من الشيعة وإذا قيل له ما وجه كلامه في أبي بكر، قال: لأنه لم يعطي آل البيت حقهم وأنه ظلمهم. هذا القول يقول لا شك أنه ضلال، لأن أبا بكر كان على سنة وعلى هدي أن النبي قال له: نحن معاشر الأنبياء إيش؟ لا نورث. فأبو بكر كان على سنة. لكن المراجعة في مسألة واحدة: هل هذا الطعن والسب لأبي بكر يوجب الكفر والخروج من الملة؟ الجواب لا. ومن يقول انتصارا أو غيرة فهذا ليس على تحقيق، لا شرعي ولا سلفي، لا عند أئمة السلف، فما أحد من أئمة السلف قال هذا. حتى المتأخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية ينص على أن هذا ليس موجب للتكفير، وحتى المعاصرون الذين بعد شيخ الإسلام وأجلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن من سب الصحابة بمثل هذا الموجب ليس كافرا. فإذا هذه مسألة لا ينبغي التقدم فيها زيادة إلى أن مجرد السب لواحد من الصحابة يكون إيش؟ تكفيرا للمعين، يخرج به المعين من أهل القبلة ومن ملة المسلمين. نعم، من سب الصحابة من باب الطعن في ديانتهم، أو من باب الطعن في صحبتهم لرسول الله، أو لكونهم أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو ما إلى ذلك، أو لأن الرسالة لم تكن لمحمد وإنما كانت لعلي فجاء بها جبريل لمحمد. هذه المبادئ من التزمها وقال بها فإيش؟ هذا كفر أو ليس بكفر؟ هذا كفر. إذن السب يختلف موجبه أو يتفق؟ قطعا أنه يختلف. ولو كان مجرد السب للواحد من الصحابة يكفر صاحبه. الصحابة رضي الله عنهم سب بعضهم بعضا في بعض حالات الغضب بينهم، وعلي والعباس طعنوا على أبي بكر طعنا معروفا في أول الأمر ثم رجعوا عن طعنهم، وكذلك طعن علي على العباس وطعن العباس على علي، ولم يكن هذا من باب إيش؟ الكفر المخرج من الملة. فالقصد أن مثل هذا الطعن على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإن كان منكرا من القول وزورا، إلا أن باب التكفير باب آخر، وهذا لا شك أنه ظلم وتعدي على إمام الصحابة وسيد هذه الأمة بعد نبيها والصديق رضي الله تعالى عنه. لكن مسألة التكفير هذه ما صرح بها إمام السلفي، وهذا إنما يصرح بعض الزائدين من المبالغين في الرد على الطوائف الذين يرون أن الرد على الطوائف إنما يكون بداية بتكفيرهم، كفرهم ثم هذه مسألة ديانات الناس وهذه عقائد الناس. لا يجوز القول بكفر شخص إلا حيث علم ماذا؟ كفره. ولا يجوز القول بإسلام شخص إلا حيث علم إسلامه. ومن ترد به في شأنه وكل أمره ماذا؟ إلى الله. فإن قيل فظاهره إلى ظاهره بحسب ما يظهر، إن أظهر الشعائر أجريت عليه أحكام المسلمين كما أجر الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء الله أحكام المسلمين على المنافقين. وإن قيل في الآخرة قيل الآخرة ليست لك ولا لزيد ولا لعمر، الآخرة حكمها ماذا؟ إلى الله، والله يعلم ما في الصدور وما يوافي العبد به ربه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان قد يقول قولا كفرا ولا يكون به كافرا كما سيأتي بتفصيل المصنف. ومن هنا بين المصنف هذا. أيضا نتكلم في مسألة الشيعة. الشيعة من جهة أصولهم ترى عندهم خلاف في أصولهم كثير، مثل مسألة تحريف القرآن. بعض الناس الآن يقول الشيعة كفار، تقول له لما؟ قال لأنهم يقولون بتحريف إيش؟ القرآن. هذا ليس بصحيح. الذي ذهب إلى القول بتحريف القرآن طائفة من الشيعة، طائفة وليست كثيرة، جمهور الشيعة ينكرون هذا القول. وهنا في قراءتك لكتب الطوائف فائدة لا بد أن تعرفها. الطرق أئمة الطوائف سواء من الشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة حتى، أن الواحد من أئمتهم إذا انتصر لقول ماذا؟ إذا انتصر لقول في مذهبهم حكاه إجماعا عن طائفته. فيأتي من يأتي من القراء من أهل السنة فيقول إن هذا القول ماذا؟ إجماع عند هذه الطائفة، وممن نص على الإجماع عندهم فلان من أئمتهم. أنت لو قرأت في كتب بالمعالي الجويني وجدت أنه حكى إجماعات، ما يقول إجماع الأشاعرة، يقول هذا إجماع المسلمين، مع أنه يعلم أن أهل السنة بإجماعهم والمعتزلة بإجماعهم والأشعري وكبار أصحابه المتقدمين بإجماعهم يعارضون كلام من؟ كلام أبي المعالي الجويني، مع أنه يقول هذا عليه إجماع المسلمين. لماذا؟ قد يقول قال هل أبو المعالي يكتب كلمة محضا؟ لا، نرجع إلى القاعدة التي قررناها في أول مجلس من هذا الشرح، إلى أنه يفهم ماذا؟ أن المعنى الذي وصل إليه مبني على إيش؟ يرى أن المعنى الذي وصل إليه هو مبني على أصول إسلامية مسلمة عند جميع المسلمين. فإذا ما فرض أن معناه المعين مبني على أصل مجمع عليه بين المسلمين، ذهب ليقول عن معناه إيش؟ إن هذا إجماع المسلمين. وهذا هو التحصيل بالفهم الذي عابه شيخ الإسلام رحمه الله، أو من مثالات التحصيل بالفهم. فإذا النتيجة من هذا أنك إذا قرأت في كتاب طائفة من الطوائف كالشيعة أو المعتزلة عن إمام من أئمتهم قال وأجمع أصحابنا وذهب أصحابنا إلى كذا، فنقول إيش؟ هل نقول لا بد أن يكون عندهم مخالف؟ لا، قد يكون فعلا إجماعا إيش؟ محققا عندهم. لكن المقصود ذكره هنا أن حكاية الإجماع من واحد لا يلزم أن تكون إيش؟ إجماعا. وأنت ترى حتى علماء السنة المتأخرين بعضهم يحكي إجماعا ويكون الإجماع على إيش؟ خلافة، أو تكون المسألة مسألة خلافية. فإذا نعم، بعض علماء الشيعة يقول أجمع أصحابنا على القول بسقط في القرآن وتحريف فيه، هذا ليس إجماعا صحيحا. لما؟ لأن كتب القوم الأخرى وكبار من أئمتهم نصوا على البراءة من ذلك. فإذا هذه الأمور ليست دائما تعتبر، يعني مسألة الحكم على الطوائف لابد أن يعتبر بطرق معتدلة، طرق مبنية على الحقائق الشرعية. تعجب أحيانا بعض الباحثين يقول مثلا، وهو باحث كبير، يقول مثلا إن إذا اختلفت الشيعة كمسألة تحريف القرآن، منهم من يقول بالتحريف ومنهم من يقول بعدم التحريف، قال القول الذي ينسب إليهم كطائفة هو القول بالتحريف. لما؟ قال لأن من أئمتهم من يقول إذا اختلف أصحابنا فالحق من أقوالهم ما خالف الجمهور، ويقصدون بالجمهور أهل السنة، ويقصدون بالجمهور. هذه أيضا مبدأ لبعض أئمتهم، ليس بالضرورة أنه يكون مبدأ مضطردا. إذن هذه الطوائف في تقرير مذاهبها تعقيد وإشكال كثير. ولذلك نعم، من التزم القول بتحريف كتاب الله وأن هذا القرآن ليس كتابا محكما بل دخله تحريف من جنس ما دخل التوراة والإنجيل، فلا شك أن القائل بذلك إيش؟ كافر، ولا يحتاج إلى مجادلة. من يقول ذلك مباشرة يكفر ولا يحتاج إلى مجادلة، لأنه كفر بما هو معلوم من الدين بإيش؟ بالضرورة. وإذا شك في القرآن ما بقي دين، لأن الإسلام إنما عرف من القرآن، وحتى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إنما عرفت من القرآن ومن الوحي ومن البعثة والرسالة. فالقصد أن مثل هذا من قال به لا شك أنه يكفر، لكن الجدل هل جميع الطائفة تقول بذلك؟ مسألة الإطلاقات هذه مسألة لابد من ضبطها، لأنه أحيانا قد تكون الطائفة تشترك في معنى ولكنه معنى متفاضل، بعضه أشد غلوا من بعض، كاسم الإرجاء فإنه مشترك بين طوائف، بعضه أشد كالتجهل، بعضه أشد من بعض. أنت تقول على قاعدة السلف إن كلام الأشعري تجهل، وكلام جابر صفوان تجهل، وكلام المعتزلة تجهل، وكلام ابن سينا تجهل، وكلام دروش تجهل، لكن هذه الدرجة واحدة؟ الجواب كلا. فإذا ما رأيت كلمة الإمام من أمة السلف تكفير الجهمية فلا يعني أن كل من في كلامه مادة جهمية يكون عنده كافر. وأنت ترى الإمام أحمد تواتر عنه تكفير الجهمية والقول بأن من قال القرآن محروق كفر، ومع ذلك المعتصم العباسي، المعتصم الخليفة العباسي كان يقول بإيش؟ كان يقول بخلق القرآن، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول مع ذلك فالإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يكن مشتغلا بتكفير أعيانا فضلا عمن دخل عليه شيء من مقالاتهم. قال فإن المعتصم العباسي كان يقول بخلق القرآن وانتصر له بالسيف ومنع القول بغيره، ومع هذا كله فإن الإمام أحمد كان يذهب إلى إسلامه وديانته ودعا له واستغفر له وصلى خلفه. ومن حماقات، استعفي عن هذه الكلمة، بعض المعلقين من المتأخرين اللي يريد أن يغالط المسألة يقول لا، مسألة أن الإمام أحمد صلى خلف المعتصم لأنه خليفة والسلف كانوا يتورعون من ترك الصلاة خلف الخلفاء. يعني هل يعقل أن الإمام أحمد يرى أن الرجل مرتد وأنه خرج من الملة ويذهب يصلي خلفه من باب أنه خليفة؟ هذا مستحيل. الإمام أحمد عنه رواية أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فما بالك بإيش؟ بل قطعا بكونه صلى خلف الرجل ودعا له واستغفر له فهو يرى أن الرجل إيش؟ مسلم. حتى مسألة قيام الحجة، المعتصم أليس سمع المناظرة غير مرة؟ المناظرة كانت بين يديه أليس كذلك؟ سمع المناظرة بين الإمام أحمد وبن أبي دعاد وغير ابن أبي دعاد، وسمع انقطاع ابن أبي دعاد وغيره بين يدي الإمام أحمد وسقوط حجتهم، ومع ذلك هل اعتبر الإمام أحمد أن المعتصم قامت عليه الحجة؟ الجواب لا. طيب الإمام أحمد لما قال القول بخلط القرآن كفر كان يقصد هذه الكلمة أو كان من باب التهديد والتخويف؟ أيهما؟ كان يقصد هذه الكلمة. ولا شك أن من قال إن هذا القرآن إن هذا القرآن مخلوق من جنس كلمة المشركين ومرادات المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، هذا لا شك أنه كافر. ولكن الكلمة قد تكون كفرا في نفس الأمر وقائلها ليس بكافر. وإذا قيل ليس بكافر هل يلزم أن يكون ليس بكافر ظاهرا وباطنا؟ هذه مسألة ترى مهمة. إذا قيل عن شخص من هؤلاء الذين قالوا أقوالا كفرية إنه ليس بكافر، هل يلزم أنه ليس بكافر ظاهرا وباطنا أم ظاهرا؟ ظاهرا، وقد يكون في حكم الله إيش؟ كافر منافقا. فإذا هذه المسائل تفقى على هذا الوجه، يأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل. نعم. مثل مسألة عصمة الأئمة عند الشيعة، عامة الشيعة يقولون أو الشيعة الإمامية تقول بعصمة الأئمة. كلمة العصمة هذه أحيانا بعضهم يغلو في مقدارها إلى درجة لا تقع إلا من كافر، كما يقول بأن الأئمة معصومون وأن أمر الكون وتدبير الكون بيدهم وما الأنبياء والمرسلون إلا فيض من علومهم إلى غير ذلك من التقارير. فهذا لا شك أنه تقرير إيش؟ كفري، لأنه منازع في الربوبية وملكوت الله سبحانه وتعالى. من يقول بعصمتهم بيقول إنهم لا يتواردون على الخطأ، إن الله فضلهم إلى آخره. هذا مقام قد تتضمن الكلمة كفرا في نفس الأمر، ولكنه معنى يقع فيه قدر من التأويل ويقع فيه قدر من إيش؟ الاشتباه. نعم. قال وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم ولم يكفروا من أثبت العلم فكفروهم، وهؤلاء زنادقة الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها أو عند وقوعها ولا يعلمها أو لا يعلمها قبل وقوعها، هذا لا شك أنهم كفار، وهذا إنكار لربوبية الله سبحانه وتعالى، وهذا أصلا ليس من أقوال المسلمين بل من أقوال الغلاة من الفلاشية الملاحدة، ودخل على بعض الطوائف من المسلمين. نعم. ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، وهم جمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم، الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها ولم يشأها لكنه علمها قبل كونها. فالذين نفوا الخلق لأفعال العباد ونفوا مشيئة الرب لها وقالوا لم يردها والعبد مستقل بالإرادة، هذا قول من أقوال أهل البدع المجمع على ضلاله وبغيه، ولكن أصحابه ليسوا كفارا عند السلف، حتى إن شيخ الإسلام في موضع آخر قال وهذا النوع من القدرية، يقول وهذا النوع من القدرية ما علمت أحدا من السلف نطق بتكفيرهم، وإن كان من السلف من قال إن مقالتهم إيش إن مقالتهم كفر، فهذا مقام آخر. إذا المسألة السابقة عرفت أنه إذا قيل هل السلف يكفرون أهل البدع فما الجواب؟ نقول أما جواب المتأخرين فهو الإطلاق بالإثبات أو النفي، وهذا غلط على السلف وعلى إيش؟ وهذا غلط على السلف وعلى الشريعة كما قال المصنف عن الإمام أحمد، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. فمن أطلق تكفير أهل البدع أو أطلق عكس ذلك فهذا غلط على السلف وعلى الشريعة. وإنما الصواب أن طوائف أجمع السلف على عدم كفرهم وطوائف أجمع السلف على كفرهم، كالغلاة من الشيعة المؤلهة لعلي بن أبي طالب الذي تقول إنه إله معبود من دون الله أو مستحق لربوبية أو مقام من الألوهية، هؤلاء كفار. القدرية الغلاة المنكرة للعلم السابق كفار. الجهمية المنكرة لكمال الرب سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا، هؤلاء كفار. الطوائف أجمع السلف على عدم كفرهم. طوائف وهم كثير تردد السلف أو تنازعوا في تكفيرهم، وهؤلاء المتنازع فيهم قد تكون جملة من أقوالهم أقوالا إيش كفرية، وقد يكون في وسطهم من هو منافق وهو في نفس الأمر في حكم الله إيش وهو في حكم الله كافر وإن لم نعلم ذلك. هذا هو القاعدة المنضبطة الصحيحة. ثم بعد ذلك أصول. نعم.